بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في غرفتي منهاج السنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يرفع قدري وقدركم في الدارين. حديثي إليكم في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وفي موضوع مهم جدا حول أخلاق المؤمن. لا شك أن تمام الفلاح في سلامة القلب وصدق اللسان وطمأنينة النفس واستقامة السجايا. فلذلك يا أحبتي الكرام كلما استقامت نفس الإنسان وكانت بإذن الله سبحانه وتعالى سخية سليمة الصدر طاهرة القلب، فإن الله سبحانه وتعالى سيرضى عنها بإذنه عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، أمراض القلوب كثيرة، منها النفاق، ومنها الكبر، ومنها الحرص، ومنها الحقد، ومنها الجزع، ومنها الطمع، ومنها الرياء، ومنها الحقد، ومنها الحسد، ومنها الغرور، والعجب بالعمل، وحب الجاه والسلطان، واليأس من روح الله عز وجل، والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، والتعلق بالدنيا ونسيان الآخرة. لذلك يا أحبتي الكرام، كلما كان العبد بإذن الله سبحانه وتعالى سليم الصدر طاهر القلب رضي الله سبحانه وتعالى عنه وأرضاه، فأروا الله عز وجل أيها الأحبة الكرام من أنفسكم خيرا، فإن الإنسان يا أحبة الكرام كلما يعني يكون طاهر القلب، زكي اللسان، بعيدا عن معاصي الله سبحانه وتعالى، كلما كان بإذن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام مرضيا من ربه عز وجل، مرضيا من ربه سبحانه وبحمده. لذلك يا أخواني الكرام، نحاول في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن هذا الأمر، وكلما أيها الأحبة الكرام كان الإنسان بعيدا عن هذه الأمراض، كلما وفقه الله سبحانه وتعالى للخيرات. الآن يا أخواني الكرام، نريد أن نتعرف على جملة من هذه الأمراض التي لعل الإنسان المؤمن يطهر فيها قلبه بإذنه سبحانه وتعالى. أولا أحبتي الكرام، الحقد أحبتي وإخواني لا شك أنه مرده إلى غضب يتراكم في الصدر، ولذلك يا أحبة الكرام حينما لم يقطع صاحبه الأسباب يزداد ذلك الحقد، نعم، كسؤال أخيه عن الحامل له لما فعل ليريح نفسه ويذهب الغل من صدره، ولم يشفي غليله بإذاء المحقود والاعتداء عليه ليمنع النفس الأمارة بالسوء. والمؤمن يا إخواني الكرام لا يكون من الصنف الثاني، بل يسأل عن السبب فيقطعه أو يلتمس العذر، فلا يجتمع في قلب مؤمن إيمان وحقد، كما يقول حبيبنا وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. لا يجتمع في جوف عبد غبار، جوف العبد يا إخوان الغبار في سبيل الله وفي جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، يعني يستحيل أن يجتمع في جوف العبد المؤمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والحسد. ولذلك يا إخوان الكرام من صفات المؤمنين سلامة صدورهم من الحقد ومن الحسد ومن الغل ومن البغي والبغضاء والشحناء والضغناء والضغينة. يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تكتمل هذه الصورة أحبة الكرام في الآخرة إلا حينما لا يبقى في القلب مثقال ذرة من حقد أو من غل. يقول الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ينزع الله سبحانه وتعالى من صدور أولئك القوم الغل والحسد، وبذلك أول طريعة تدخل الجنة يا أخواني كما ثبت في البخاري: قوم لا تحاسد بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد. أول زمرة تدخل الجنة يا إخواني، ها، أول زمرة تدخل الجنة: قوم لا تباغض في قلوبهم ولا تحاسد قلوبهم قلب رجل واحد. فيا لله ما أعظم هذه الصفة، وما أعظم هذه السجية، وما أعظم هذه الخليقة. لذلك يا أحبتي الكرام، لما قيل لحبيبنا وحبيبكم محمد صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ يعني نحن نعرف يا رسول الله صدوق اللسان، لكن من هو مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. والحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح كما بين الإمام المنذري. فإذا المؤمن يا إخواني الكرام ليس بحقود، المؤمن ليس بحسود، المسلم ليس بمتكبر، يبيت ليلته ويصبح نهارا وليس في قلبه حقد لأحد ولا حسد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى راويا في مسنده حديث عظيم جدا، وهو حديث رائع للغاية. طيب، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بحمده بكرة واصيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أعلى وأجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله على ما هدانا. الله أكبر ولله الحمد. هذه يا أخوان صيغ من صيغ التكبير، يكبر فيها الإنسان ويعظم فيها الإنسان ربه سبحانه وتعالى. وحياك الله أخي الحبيب نسيم الليل، وبارك الله فيك. طيب، في الحديث الذي ثبت في مسلم إمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق عليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. الآن يا أخواني الكرام، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثال حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو، تبع هذا الرجل، فقال: إني لاحيت أبي، يعني أغضبت أبي، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث ليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، يعني ما كان يقوم الليل، غير أنه إذا تعار، يعني إذا تقلب في الفراش، ذكر الله عز وجل، هيا أخواني الكرام، حتى ينهض لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الليالي الثلاث كدت أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني، اسمعوا يا أخواني الكرام، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك ولم أرى عندك كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال عبد الله: فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك، يعني هذه المنزلة التي جعلتك تصل إليها وتصل إلى أن تكون شخصا من أهل الجنة. حديث يا إخواني الكرام يقول الإمام المنذر رحمه الله إسناده على شرط البخاري ومسلم، ولكن الحديث متكلم فيه، إلا أنه أيها الأحبة الكرام لا شك أن له معنى لطيف جدا، وهو أن الإنسان المؤمن أيها الأحبة الكرام يعني كلما أقبل على الله سبحانه وتعالى وأدرك حقيقة أيها الأحبة أنه يعني لا يحمل في قلبه غل ولا حقد ولا حسد، فالله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الكرام لا شك أنه سبحانه وتعالى سينصره نصرا مؤزرا، ويكون سبحانه وتعالى معه ويرزقه أيها الأحبة الكرام كل خير وكل هدى، وأعظم خير وهدى أيها الأحبة يرزقه ذلك الإنسان هو أن يدخل الجنة، هو أن يدخل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أن يجعلنا وإياكم بالفعل ممن يدخل الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدخل الجنة ويرزقهم الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى من الجنة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أتينا إليه عز وجل بقلوب سليمة، حتى يغفر الله سبحانه وتعالى ويدخلنا سبحانه وتعالى الجنة، إنه على كل شيء قدير. فأقول يا أخواني الكرام، الشيطان يعجز عن أن يعني يحول المسلمين في التوحيد والعقيدة السليمة في جزيرة العرب، لكنه يبقي عمله على إشعال نار الفتن بينهم. ولذلك حبيبنا محمد اللهم صل على نبينا محمد يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، حديث في صحيح مسلم. لذلك منع الإسلام يا أخوان التقاطع والتدابر والتحاسد والتنافس على الدنيا وهجر الإخوان بعض الناس يا أخوان إذا حصلت زلة أو حصلت منقصة أو كذا سبحان الله العظيم يحصل التهاجر. لا يا أخي الكريم، التمس يعني أعذارا وحاول أن يعني تكون مع إخوانك قدر الإمكان، قدر الإمكان قريبا منهم. سلامة القلب يا إخواني مطلب عظيم جدا، كما نبين في هذا الدرس الذي هو بعنوان طهارة القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. تخيلوا يا أخوان الحديث هذا، من منكم من لم يسمع هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. نسأل الله السلام والعافية. والحديث أخرجه أبو داود وصححه جماعة من أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، يعني الحديث إسناده صحيح. لذلك يا أخوان طول الهجر يساوي القتل. طول الهجر يعني أن يطول هجرك لأخيك أو هجرك لصديقك أو هجرك لصاحبك فإنه يساوي القتل، لأن قتل القلب أعظم من قتل البدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وقال الإمام النووي إسناده صحيح، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. يا الله، تهجر أخاك مدة سنة كاملة ها؟ فهو كسفك دمه. وهذا الهجر يا أخوان بين الأخوين يمنع صلاة العبد يعني أن ترفع إلى السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أو ثلاثة لا ترفع صلاتهم، اسمعوا يا أخواني، ثلاثة لا ترفع صلاتهم عن رؤوسهم إلا شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون. بعض الناس يكونوا إيش؟ إمام مسجد لقوم هم له كارهون، يكرهون أن يكون إمام مسجد، كلما يأتي يتعوذون بالله منه ومن كشرته ومن شكله ومن صوته ومن الناس لا تحبه. يا أخي الكريم لا لا لا تكون لا تكون يعني تفرض نفسك على الآخرين. ويا أخوان تخيلوا رجل أما قوما وهم له كارهون. طيب أنا الذي أقول الآن، طب فما بالكم بالذين الآن يؤمون بعض بلاد المسلمين، يكون إمام يعني رجل يحكم بلد من بلاد الإسلام وكل الناس تقول له أخرج أخرج ارحل ارحل، مثل بشار الأسد الآن، أسأل الله أن ينتقم منه. يعني أما قوما يعني حكم في القوم وهم له كارهون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم عن رؤوسهم إلا شبرا، رجل أما قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها. تسمع الآن الأخوات، إذا كان في عندنا أخوات الآن في الغرفة يسمعون هذا الحديث العظيم، امرأة باتت وزوجها ساخط عليها، نسأل الله السلامة والعافية، تبيت وزوجها ساخط عليها، زوجها غير راضي عنها، زوجها لم يرضى عنها، زوجها نسأل الله السلام والعافية يا أخواني الكرام. وكذلك وأخوان متصارمان، وأخوان متصارمان، متصارمان يعني متقاطعان متدابران، هاي يا أخواني الكرام، وأخوان متصارمان أو متقاطعان. طيب إذا هذا يا أخواني، هؤلاء لا ترفع رؤوسهم، ها أيها الأحبة، يعني لا ترفع رؤوسهم أو لا ترفع صلاتهم عن رؤوسهم إلا شبرا. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة، الحديث في سنده كلام، ولكن يعني ولكن المعاني التي فيه معاني الحقيقة عظيمة، وفيها أحاديث أخرى واردة يعني بأشكال مختلفة لعلها تعزز المعاني التي فيه، المعاني التي فيه. وأعمال الأسبوع يا أخوان التي يقوم بها المتصارمان يعني متقاطعان متدابران لا تبلغ الملأ الأعلى. يعني تخيل أنت الآن وصديق لك تهاجرتما وتقاطعتما وتدابرتما، ترياني بعضكما بعضا، ولكنكما للأسف الشديد يا أخواني إيش، لا يكون بينكما محبة، ولا يكون بينكما لقاء، بل إذا التقيتما إيش يا أخواني، بل إذا التقيتما يكون الخصام ويكون الشجار. فهذا يا أحباب الكرام لا شك ولا ريب أنه يعني يسبب يعني غضب الله سبحانه وتعالى. بل ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل، اسمع يا أحباب الكرام، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، يعني هذين أنظروهما حتى يصطلحا، أنظروهما حتى يصطلحا. إذن أعمال أهل الحقد والغل السنوية تؤخر عن القبول حتى تذهب الشحناء من قلوب المتقاطعين. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو لمشاحن. بعض الناس يا أخواني مجرد كما قلت لكم زلة أو خطأ يقوله، فللأسف الشديد يا أخواني إيش يعني مباشرة يهجر أخاه ويهجر صديقه. ولذلك الحقيقة يعني نحاول قدر الإمكان أن يكون بيننا محبة وتآخي في ذات الله سبحانه وتعالى. يا أخواني الكرام، من أخلاق المؤمن أن المؤمن لا يحقد، أن المؤمن لا يحقد. يا ليت أن الحقد يا أخواني يقف عند إضمار الغضب والكراهية، يا ليت. لكن الحقيقة أيها الأحبة الكرام أن الحقد له آثار خارجية عظيمة جدا، قد تصل إلى المحقود عليه،